أنتقل الآن إلى بعض أمثلة المضاعف والمعتل. ذكرنا فيما سبق أن لب الرجل أصله لبوب، أي إذا كان لبيبا، إذا كان لبيبا أي عاقلا. وسكن فيه أول المثلين توصلا للإدغام، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار لب. فإذا أردنا مضارعه قلنا يلب، وأصله يلبب على وزن يفعل، يلبب على وزن يفعل. نقلت حركة العين، والعين هنا هي الباء الأولى، نقلت حركة العين وهي الضمة إلى ما قبلها أي اللم، يل. نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه، أي بعد زوال سكون ما قبل العين، أي بعد زوال سكون اللام، فصار يلوببو، يلوببو، ثم يعني بضم اللام وسكون الباء الأولى، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار يلبو. كذلك إذا حولته مع ضمائر الاثني عشر تقول أنا ألب، وأصله ألبب على وزن أفعل قياسا. نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار ألبب، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار ألب. نحن نلب، وأصله نلبب على وزن نفعل، تفعل به كما فعلت بسابقه. أنت تلب، وأصله تلبب. أنت تلبين، وأصله تلببين. تلبين أصله تلببين. نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال السكون فصار تلببين، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار تلبين. وأنتما تلبان، وأصله تلببان كذلك. وأنتم تلبون، وأصله تلببون على وزن تفعلون. وأنتن تلببن، وهذا لم يتغير عن أصله، فهو على وزن تفعلن. وهو يلب، وأصله يلبب. وهي تلب، وأصله تلبب. وهما يلبان، أصله يلببان. وهم يلبون، أصله يلببون. وهن يلببن على وزن يفعلن. فتحصل لنا من هذا أن هذه الأمثلة الاثني عشر كلها تغيرت عن أصلها إلا مثالين، وهما الفعل المسند إلى ضمير الإناث المخاطبات أنتن تلببن، فهو على وزن تفعلن لم يتغير. والثاني المسند إلى ضمير جماعة الإناث الغائبات هن يلببن على وزن يفعلن. إذن أنتن تلببن وهن يلببن، هذان لم يتغيرا عن أصلهما. وأما العشرة الأخرى فكلها تغيرت عن أصلها، فيها نقل حركة العين إلى الفاء الساكنة بعد زوال سكونها، ثم أدغمت العين في اللام. كذلك فك الرجل، أصله فكوك على وزن فاعل إذا كان أحمق، فمضارعه القياسي يفك. تقول أنا لا أفك، وأصله لا أفكك. ونحن لا نفك، وهكذا إلى آخره. كذلك دم الرجل بمعنى قبح، فهو دميم. تقول دم يدم، أنا لا أدم بمعنى لا أقبح، ونحن لا ندم، وأنت لا تدم، وأنت لا تدمين، وهكذا. أما أمثلة المعتل المثال الذي سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي، وهو طال. طال أصله طول، طاولة على وزن فعولة. تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا بالنسبة للماضي طال. إذا أردنا المضارع قلنا يطول، وأصله يطول، يطول على وزن يفعول. نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يطول، يعني نقلت حركة العين. حركة العين شنية؟ هي الضمة، يطول الضمة التي فوق الواو. نقلت حركة العين إلى ما قبلها، ما الذي قبلها؟ هو الطاء، يط بعد زوال سكونه فصار يطول، فأصبحت الطاء مضمومة وأصبحت الواو ساكنة فصار يطول. نقول أنا أطول، أطول أصله أطول على وزن أفعول. ونحن نطول وأصله نطول على وزن نفعول. وأنت تطول وأصله تطول على وزن تفعول. وأنت تطولين وأصله تطولين على وزن تفعولين. وأنتما تطولان وأصله تطولان على وزن تفعولان. تفعل بها كما سبق. وأنتم تطولون، تقول أصله تطولون. وأنتن تطلن، هذا فيه زيادة على ما سبق، فيه تغيير زائد على التغيير الذي سبق أن ذكرته. أنتن تطلن أصله تطولن، تطولن بسكون الطاء وضم الواو وسكون اللام، تطولن على وزن تفعلن. نفعل به كما سبق، فنقول نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار تطولنا، لكن هذا فيه زيادة وهي التقاء الساكنين بعد نقل حركة الواو إلى ما قبلها، فالتقى ساكنان، الساكن الأول هذه الواو التي كانت في الأصل مضمومة فصارت الآن ساكنة، والساكن الثاني اللام، اللام التي قبل نون النسوة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تطلنا على وزن تفلنا، تفلنا أي بحذف العين، يعني لأن الواو التي حذفت لالتقاء الساكنين هي عين الكلمة، فصار تطلنا على وزن تفلنا. وهو يطول أصله يطول، وهي تطول أصله تطول، وهما يطولان أصله يطولان، وهم يطولون أصله يطولون. نقلت حركة الواو في هذه كلها إلى ما قبلها بعد زوال سكون. وهن يطلن، هذا مثل تطلن، يطلن أصله يطولن على وزن يفعلن. نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يطولن، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكن فصار يطولن على وزن يفؤلن. هذه الأمثلة يمكن أن نقيس عليها أمثلة أخرى في التصريف ستأتي إن شاء الله تعالى في باب فاعل وكذلك في باب فعل. يعني ركزت على هذه الأمثلة وعلى تصريفها وكيفية تقليبها من أجل أن نكتفي، من أجل أن نختصر فيما يأتي إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.